Mas agora que esse dia. حد المهم بيقول لي ان الدرجات مش زي بعضيها. حد بادي بالانتيسايد وحاجات دي. معناها في الفارماكولوجي بندي للاستاذ المحاضر كوتا يديها للطلبه. يعني مثلا ايه يقول لي تاخد الانتيسايدتكس والاوبيويد وخلصوا. اخذ الاول او اخذ الاول بس هي خلصت خلصها على بعضها ان شاء الله. مين فيريدين؟ طيب ده نان فينيلترين. مين فكرني بقى؟ ايه اخبار الكاينتكس؟ بالنسبه للمورفين حد فكر فيه؟ بيتر بايو افيلابيلتي وشورتر ديوريشن. فكرني كمان راح على الليفر تحول الى تو ميتابولايز. مين فاكرهم؟ ميفيريدينيك اسيد في الاكتيف كونجوجيشن راح على اليورين. ونور ميفيريدين اشتغل بتعمل ايه؟ اشتغل عد معايا 13 اكشن اوف ميفيريدين. اربعه لس مين فاكرهم؟ لس انالجيز ولس ار سي ار سي وايميتيك ايميتيك اتكشن اتروبين لايت. اربعه نو نو فين نو بي بي بي نو كونستريبيشن نو هيبنوزز نو انتي تاتر. اتنين ال اتنين اي ليه لوكال اكشن لوكال اكشن ولارج دوز اكسايتيشن. اتنين اي اي دي اتش واتنزل باي النالوكسون لما دي مع ده اسمه ماو انهيبيتور. هنقول بعدين ان شاء الله مع ماو نرجع مع انتر اكشن. لما هم كده بقى ان شاء الله تعالى على اليوز بتاعته. تعالى على اليوز بتاعته. حد يفسر ليه جرعة الميفيريدين من 50 إلى 100 ملي جرام؟ ليه الميفيريدين لما تديه اي في 50 ملي جرام؟ لما تديه اي ام سكرين تديه 100 ملي جرام؟ كيف منين؟ شو 10 مورفين؟ 10 مورفين يبقى دي 10 اضعاف المورفين. اظن لما تديه 5 ل 10 يبقى دي من 50 ل 100 ملي جرام. طب اللي جاي بقى في الديب بيسرق فين؟ ثم حد يفسر ليه مسموح الون انكودك؟ يا سبحان الله ليه مسموح الون انكودك؟ اشمعنى؟ لحظه اتروبين لايك ينفعني في البري اسيد ميديكيشن وكانوا بيستخدموه اثناء الولاده. بص لو سمحت السيدة اللي بتولد تشتكي من حاجتين. عندها آلام الولادة جامدة أوي أوي أوي وعندها ذعر بتاع الولادة. مذعورة واكسايتد وعندها آلام جامدة أوي أوي. هناخد إن شاء الله الأسبوع الجاي إن شاء الله إن أي دواء سيتاتيل يعني سيتاتيل مغذي المغذي ده سبحان الله بيضيع البين كنترول. اي حاجه سيدتيف بيضيع البين كنترول يخلي المخ ما يتحكمش في الالم. فتلاقي العيان يحس بالالم زياده. يحس بالالم زياده ليه؟ ضيع البين كنترول التحكم في الالم واحتماله بعدين يحس بالالم زياده. فدي السيده اللي تولد ربنا بنديها هيوسين. مين فكره هيوسين؟ اخو مين ده؟ اخو كان بيعمل ايه؟ سيديشن وهيبنوزز وامنيزيا. لما دي للسيده علشان تهدى وتنام وتنسى الام الولاده قالها بالعقل رجعها زياده. تحس بالالام زياده. قالوا خلاص بقى انا هعمل ايه بقى؟ هديها ميفيريدين مع الهيوسين على امل ايه؟ ميفيريدين يضيع البين والهيوسين يهديها وينيمها. بتخش في نوم خفيف لطيف قوي قوي قوي زي النوم بيجي مع شروق الشمس مع ضوء الشفق الاحمر كده. هو اسمه توايلايت سليب. توايلايت سليب ده هو الضوء الاحمر للشمس. احلى نوم بتاع الشروق ده. واحد يبقى صاحي كده بقى ايه وعنده حماس الشغل وتلاقي مرة واحدة بس عم كده لا حزني بقى ايه احد انت بقى اسمه توايلايت سبير يبقى هنا الست ايه بتولد بدون الام. طب حد يقول لي طب ليه كنا حزين تحديدا ميفيردين مش مورفين؟ عشان ميفيردين لف انهبيشن هو مش سنتر يبقى اقل احتمال يعمل العيل دوت من ايه ده حزين. اللي جاي بقى ان شاء الله هتكلم على مشتقات الميفيردين. مشتقات الميفيردين ده اسمه فنتانيل. فنتانيل اعرف عنه بالضبط بالضبط بالضبط ثلاث كلمات غير كده مش عايز. فنتانيل نمره واحد مشتق من فيريدين. نمره اثنين يمتاز بالقوة. فنتانيل يمتاز بالقوة. الدواء ده قوته 80 مرة ضعف المورفين على الميوريسبتور. ينبه الميوريسبتور 80 ضعف المورفين. فظيع. الدواء ده ما بيهزرش. ما عندوش هزار. الدواء ده لما نديه اي في للعيان ليه فيري هاي ليبيد سيرفيليتي. تركز فين؟ في السي ان اس. فما يعملش ناركوزس. ما بيعملش هيبنوزس. ما بيهزرش. يتركز جوه المخ. و80 ضعف المورفين فيؤدي الى ايميديت اي في انستيزيا. ايميديت اي في انستيزيا. ما بيهزرش. الفنتانيل دوت يفنز اي في انستيزيا. ثلاث كلمات فنتانيل مشتق من فيريدين. فيري سترونج 80 مرة مورفين اجونست على الميوريسبتور الثالثة بتدي اي في انستيزيا وكفاية عليها غير كده مش عارف. الدواء اسمه الفنتانيل تضرب على الفنتانيل. الدواء اسمه سوفنتانيل اسمه الاستغالي سوفنتا. الدواء ده 10 اضعاف الفنتانيل. نحسبها بقى سوفنتا بقى 10 اضعاف الفنتانيل يبقى كام ضعف المورفين؟ 800 مرة قد المورفين. 800 مين بيستخدموه؟ صائدي الخرتيت والفيل وديناصور وحاجات دي. لو واحد طالع رحله لصيد ديناصورات يطلع معاه بندقيه فيها سوفنتانيل عباره عن ابره كده هو اخرها طارد يعني ولا ايه؟ اخرها ريش كده اهو في سوفنتانيل. اجي منافش على الخرتيت او الفيل او ديناصور كميه قليله من سوفنتانيل يخش على دول ويعمل دماغ عاليه للفيل والديناصور ويجي نايمان على طول. سوفنت بقى كمان مشتق من فيريدين هسرعك والله. دواء الان شراب علينا دواء اسمه لوفيراميد ودواء اسمه دايفنوكسيلين. مين اللي تعرف عليهم؟ لوفيراميد ودايفنوكسيلين. امتى خدناهم على المورفين؟ تاني حته على الجي اي تي بيعملوا ايه؟ كونستيبيشن يعالجوا ايه؟ الغيارية ايه مدتهما عن المورفين؟ مش سي ان اس اكشن. فلو واحد عنده سهر جامد قوي قوي قوي قوي قوي وهيجي له جفاف يموت بديله اللي هو بيراميد والدايفنوكسيلين. كان احد مشاكل الاسترونوتس اللي هم رواد الفضاء لما عندهم الجاذبيه وما اعرفش كان بيجي له اسهال مائي. اسهال مائي ما كانش الراجل ايه عنده اسهال مائي. الوحيد اللي كان بيوقفهم اللي هو بيراميد والاكسيلين ان شاء الله عن اللوكيت ريسبتور بيمنع هذا الاسهال. اعرف فقط بس ان اللي هو بيراميد والاكسيلين مورفين لايك على جي اي تي يعملوا كونستيبيشن. طب الصفحه اللي وراها بقى دواء اسمه ميثادون. مين فكرني بيه؟ مين فكرني؟ ميثادون مورفين لايك يعني اس فور اس مورفين بس مستو ايه؟ اكس تي هاف 1 تو 2 دايز. اكس تي هاف 1 تو 2 دايز يبقى الوزور بتاعه ضعيف قوي. البديل المورفين اثناء الوزدروفر، بديل المورفين الرسمه بتاعته بيكون عندكم اهي بتاع الوزدروفر، اشرب على التوكس تفسر في التوكس 2 اشرب عليه ما بقاش موجود مصر خلاص عمال تفسر في التوكس 2 بتاع مصر ده اسمه ترامادول. ده سوق عالي في مصر قوي قوي قوي قوي. تضحك ليه بقى؟ مالك وماله؟ جربوا. الترامادول ده، الترامادول ده نمره واحد بنبه وفيد السيرفس بيضيع الالم. نمره اثنين يمنع ابطيخ نور الادرينالين والسيرفين جوه المخ. يمنع ابطيخ نور الادرينالين جوه المخ. ما كانش عندي وقت اشرح حضراتكم البين باث واي والكنترول بتاعه. في بعض النيوكلياي جوه المخ نيوكلياس بيتيرياس وتركس مش عارف ايه، لما انبهكم ينزل ديسندنج تراك ويفرز جوه السبنا كور دفن كده شايف ان ايه هذه النيوكلياي دي بننبهها النور بينصر تاني. فمدى العيان ترامادول يكتب جوه المخ نور ينصر تاني ينبه سوبرا سباينال نيوكلياي فليه برضك اليسيتك افكت. بس بين ترامادول ليها علاقه بالفيت ريسبتور، يعني في احتمال ادمان عشان طبعا الريز ايه تبع اللائحه بتاع المضادات. اللي جاي بقى ان شاء الله عايز من حضرتك فلسفه. اقرا معايا عنوانها، اقرا معايا عنوانها عشان ما حد يحرق مع بعضنا ان شاء الله. دي مجموعة اسمها ميكسد اجونيست انتاجونيست ناركوتيك انرجيتيك. خمس كلمات: ميكسد اجونيست انتاجونيست ناركوتيك انرجيتيك. للاسف هتعبك معايا معلش بجد خالص خالص. فلسفه دي مجموعه تخش جوه السي ان اس تعمل حاجتين، تروح على الكفا ريسبتور بيفكر الكفا ريسبتور بيعمل ايه؟ بيعمل انرجيزيا للانبساط ديسفوريا، وكان بيشارك في ايه؟ في جبتنا سي والفي مش في دي حابه اتغيرت كويس؟ يبقى دي المجموعه تخش على السي ان اس بتنبه الكفا ريسبتور تعمل انرجيزيا محترمه وضعيف قوي قوي يعني مع انهبيشن اوف ار سي وبين بوين تقريبا ملهاش ادكشن ليه. اسفوري وفي نفس اللحظه تيجي قافله الميوريسيب، فهي في نفس اللحظه كابا اجونست وميو انتاجونست، في نفس اللحظه كابا اجونست وميو انتاجونست. طب تاثيرها حسب بني ادم، حسب العيان بني ادم. لو حضراتكم انتوا غالبا مش مدمنين مورفين غالبا، يعني لو حضراتكم ناس طبيعيين غير مدمنين مورفين اذا اخذ دواء من دول اللي هيظهر فيه تنبيه الكابا فاكسب ايه؟ انرجيزيا ضعيف قوي قوي على الار سي والبين بيوبل ضعيف قوي قوي قوي ومفيش اسمان مش تسفلي. طب ايه رايكم بقى واحد مدمن مورفين يفكرني واحد مدمن مورفين يبقى لازم شغل كويس قوي الميوريسبتور. لو اخذ الدواء ده ايه اللي هيظهر فيه؟ اللي هيظهر فيه قفل الميو، ان هيحرم الميوريسبتور من المورفين فيظهر فيه withdrawal manifestation. فانا بقى اللي هيبان العيان هيكسب العيان حسب العيان ده، لو واحد طبيعي مش مدمن اللي هيبان معاه تنبيه الكابا ريسبتور كلها مكاسب، كسبنا الانرجيزيا ضعيف على الار سي ضعيف البين بوينت ومفيش ايه ادكشن. لكن لو واحد مدمن ومعتمد على الميون ريسبتور بتاعته على المورفين ديت لو اخذ الدواء ده اللي هيظهر عليه اكثر قفل الميون ريسبتور يؤدي الى ويزدروال مانيفستيشن. طب الدواء ده ليه مفضل عن المورفين؟ عشان الدواء ده سيفر ذان مورفين على الار سي، يعمل اجهزه كويسه قوي قوي قوي انه ضعيف على الار سي انهبيشن واقل فيه الادمان. الار في ده واحد فقط اسمه بنتازوسين بس فكره مش عايز، بنتازوسين فكره مش عايز. نختم بقى مجموعه بقى ان شاء الله اسمها مجموعه الاوبيت انتاجونست. اوبيت انتاجونست ده بالعكس بقى، ده دي ادويه بتقفل الاوبيت ريسبتورز، بتضيع اول اكشن مورفين واخواته. دواء اسمه نالوكسون، تعرف عليه نالوكسون، ده بيور ميو انتاجونست، بيور ميو انتاجونست، اضطهاد 1 اور. حد يفكرني امتى كنا مع بعضينا نالوكسون؟ مين يفكرني؟ ده الانتاجونست بتاع ال اخذناه في علاج الاسفكسيا، بس مين ازاي؟ يبقى اي ام للمذر قبل الولاده، وانت مبارك العيل بعد الولاده، اخذناه فين المحاضره كامل؟ في الاكيوت بويزنينج 0.4 ملي جرام انترا فينس انستيت 1 سنجل دوز ولا ريبيت؟ ريبيتد اتش تاب اي صيانه. الحاجه الثالثه بقى لطيفه قوي قاعد في مستشفى حضرتك، جالك المخبر قفش واحد من قفاه وقال لك يا دكتور الراجل ده دخل على الاسم، ببص في عينه لقيت عينه ضيقه قوي قوي قوي قوي قوي. واحنا عارفين بقى اللي عنده بين بون بيوبل ده مدمن ايه؟ مورفين. قلت يا عيان انت مورفين؟ هتلاقي يا دكتور ده انا عندي جلوكوما ومقطر في عيني فايلوكارفين او فايز معمل الميوزس، اضعف هذا الميوزس، هذا ميوزس، هل سببه مورفين ولا حاجه ثانيه؟ اصرف ازاي بقى؟ هات حالتين خد تظل لوحدك بس وحاول بقى ما ناخد سمين وزة سمين سمين كيف بقى تحط مجموعة من الجزيك مجموعة الناركوتيك أنا الجزيك والفهم تدخل من البيك دي في النظر إن شاء الله هو المورفين والميبريدين أو الميسيدين ده بقى كل بيه في حياة المسكيون أكثر أهمية من بعض تاني بقى مهمة خالص خالص صحهم بقى إيه هي دي فعلا بقى نكون من يوصل عضلاتهم مجموعة اسمها إيه نون ناركوتيك او الانتي فايروتيك انالجيزيك دي بنسميها نون ناركوتيك او نسميها الانتي فايروتيك انالجيزيك اسمها كمان نون استرويدال كورتيزون نون استرويدال انتي انفلاماتوري دراج دي مجموعه عليها ثلاث اسامي نون ناركوتيك انالجيزيك انتي فايروتيك انالجيزيك او اسمها الثالث نون استرويدال انتي انفلاماتوري دراج طبعا سي ان اس بريسنس يضيع البي ان سنترالايزد لوس كونشسنس ويزود نرفوسز عشان يفرقها عن المورفين كلهم عدا واحد اسمه الباراسيتامول كلهم هذه المجموعه ما عدا واحد اسمه الباراسيتامول لهم بالزياده انتي انفلاماتوري انتي روماتيك بعد اذنكم ممكن مع بعضين كده مثلا 10 ربع ساعة في السلايد دوت بس إذا خلصناه كويس إن شاء الله يبقى البيت حصة النهارده فيها بطيء يعني وبكرة نجلس بسرعة قوي إن شاء الله. هذا السلايد مش غريب عليك. اللي كان فيه أرجينيك أسيد وفوكس بروستاجلاندين وريبوترينز والباب وحاجات دي. فأنا بس أسمع حضرتك سمحتم ركز معي كده العشر دقايق ديت عشان طبعا الوصف عارفها 100% بس نتفاهم مع بعضنا إن شاء الله وكل اللي جاي منطقة زبالنا إن شاء الله. إيه القصة يا سمحتم؟ كل خلايا كلها كلها كلها من أول أور سيل السيل من برين بتاعنا يحتوي على فوس فوليكس مع أي إنجل يربي ميكانيكا كيميكال ثيرمال انفكشن اميون اي انجري للسيل ممبرين انبه زيت اسمه فوسفولايبيز اي 2 فوسفولايبيز اي 2 اسمه فوسفولايبيز بيعمل ايه بقى؟ يبقى هيدرولايز الفوسفوليبيد لما كسر الفوسفوليبيد السيل ممبرين يطلع منها اراكيدونيك اسيد اراكيدونيك اسيد وهذا الاسيد فيه 20 كربونايه هذا الاسيد ليه 2 باثوي معظمه يعدي على كوكس انزيم مين كوكس ده؟ سايكلو اوكسيليز بيحول البروستاجلاندين البروستاجلاندين تصنع في السي ان اس والبريفر البروستاجلاندين في السي ان اس وحشه مرتين تعمل عيان فيفر وبين على البريفري نص نص نصها الوحش وجود بروستاجلاندينز اسينشال فور انفلاميشن البروستاجلاندينز ما بتعملش انفلاميشن بس وجودها حاجه اساسيه للانفلاميشن الحلو بتاعها وقايه للمعده والكليه بتروح على المعده تنقص اس ال تمنع البيبتيك السر تروح على الكليه تعمل هنا البازو دايلاتيشن نقول تاني اور سيل ممبرين يحتوي على فوسفوليبيد فكرني مع اي انجري بنبه مين فوسفوليبيز اي 2 طلع مين اراكيدونيك اسيد معظمه عدى على الكوكس باثوي فتحول البروستا جلاندين بوز سي ان اس وبريفري فكرني بروستا جلاندين في سي ان اس حلو ولا وحش مرتين عمل ايه فيه بروبين النفلي حلو ولا وحش؟ ونص نص نص نص، نصها الوحش essential for inflammation، نصها الحلو ايه بقى؟ ناقص الشم تمرين الباص فاليديشن، يتبقى قليل من قليل من ربنك اسيد يعدي على المي اوكسجينيز انزيم قليل منه يتحول ليكوترينز الفلفرنتس ليكوترينز كلها وحشه. الليكوترينز تعمل انفلاميشن للاسف خالص سامحني ايه الفرق ما بين بروستاجلاندينز وليكوترينز عن انفلاميشن؟ مين وجوده مهم؟ بروستاجلاندينز. لكن مين بيشتغل حق حي بقى؟ ليكوترينز. يعني ليكوترينز ما تقدرش تعمل انفلاميشن غير في وجود بروستاجلاندينز من بدري خالص بدري خالص تحت تاثير فوسفوليبيز ايتون انزيم. وانا بطلع ريبوليك اسيد طلع معايا بلتلت اكتيفيشن فاكتور لايك ليكوترينز برضك وحش مرتين برضك عمل انفلاميشن وعمل برونكوسبازما ما اعرفش فيهم ولا لا. ليكوترينز والباف يعمل له برونكوسباز وانفلاميشن 1000 ضعف الهستامين. ليكوترينز والباف يعمل له برونكوسباز بروك انفلاميشن يعني ايديما وسكريشنز 1000 ضعف الهستامين. يعني ايه سبب البرونك الازمة؟ ليكوترينز ان بلاتلت اكتيفيتنج فاكتور. طيب هنا بقى حد حضرتك المعضلات بتاعتنا وفكر ورد عليها ان شاء الله. يعني ايه راي حضرتك ان كل الانتي باريتيك انرجيتكس ما عدا براستامول الباقي كله انهبت البوكس انزيم بوست سنترالي اند بريفر. مين هيكمل؟ يعني النهارده ان شاء الله هخش بالاسبرين. الاسبرين بيوقف عمل الكوكس انزيم بوست سنترالي اند بريفر. مين هيكمل؟ يبقى حمنع تصنيع بروستاجلاندينز بوث سنترالي وبريفرالي. مين هيكمل؟ اكسب ايه واخسر ايه؟ طب ايه رايكم بقى؟ مفيش بروستاجلاندينز في السي ان اس. يا مفيش فيه يبقى اسميها ايه؟ انتي بايرتك. مفيش فين اسميها ايه؟ انرجيتك. تعال على البريفري مفيش بروستاجلاندينز يبقى مفيش انفلاميشن. يبقى انتي انفلاماتري. مفيش حمايه للمعده. مين هيكتر؟ الاتش سي ال. يعني بيبتيك السر مفيش حمايه للكليه بيحصل فيها فاز وكونستريكشن اند رينال كليه. لسه في مصيبه سوداء لما قفلنا الفوكس باث واي. يبقى راتب منك اسف كله شيفت لمين بقى؟ الليكوترينز. طب ايه رايكم؟ مع ايه الليكوترينز تتكاثر ومع هذا مفيش انفلاميشن ليه؟ مفيش البروستا جلاندينز. مين حابين عندي بقى؟ البرونكوسباز. بس ان شاء الله. طب اللي بعديها بقى يشذ عنهم الباراسيتامول يشتغل فقط على الكوكس بتاع سي ان اس بس. الباراسيتامول يشتغل فقط على الكوكس بتاع سي ان اس بس. مين هيكمل ده؟ الفرس مشتغل سنترالي فقط. واللي باراسيتامول فايدته ايه؟ انتي بايريتيك وانتي انرجيتيك. هو مش انتي بايريتيك انرجيتيك بس مش هل باراسيتامول انتي انفلاماتوري؟ لا لا. ليه؟ ايوه مش هشرح بريفرال. هل باراسيتامول بيعمل بيبتيك اكثر؟ لا ليه؟ مش هشرح بريفرال. هل بيبوظ الكليه؟ لا لا. ليه؟ مش هشرح بريفرال. هل بيكتر بريفري ليكوترينز؟ لا مش هتصدم فقط ما دام ليكوترينز ما كترش البريفري يعني مفيش عند العيان البرونكال ازمة. اخر حاجه بقى ان شاء الله ونقول كده سريع مع بعضينا بقى بس عايز منك ايه مساك بقى عايز راس عاليه قوي قوي قوي قوي. لو سمحتم تمد العيان الكورتيزول اللي هو الهيدروكورتيزون مدى فعالة بتصنع بولي بيبتايدز اسمه لايبو كورتين. عباره عن بوليبتايد بروتين اسمه لايبو كورتين. بكلم ناس صار علي قوي قوي لو سمحتم بصنع فلفل طيب. اتوقع فلفل طيب ده هيشتغل سنترالي ولا بريفرالي ولا ماذا؟ الفلفل دوت صعب يعدي الضغط البريد. طبعا عند الضد برين فريد مش قصدين بقى عن بريفر بيعمل ايه؟ بيوقف عمل فوسفوليبيد كيتون انزايم. يبقى الكورتيزول بيصنع بالباسمولايكو كورتين جهه البريفري جهه البريفري ووقف عمل فوسفوليبيد كيتون انزايم. يبقى على البريفري ما عنديش ارجانيك اسيد ولا بابتيد. يبقى البريفري ما عنديش بروستاجلاندينز وليبوتاين. لو سمحتم هل الكورتيزول انتي باريتيك انالجيتيك؟ ايوه لا ليه؟ ده مش هتشتغل مش هتبريفرنس فقط. يبقى الكورتيزول لا يؤثر على البروتين ده في الناس شغل في البريفري فقط. بس احنا بقى على البريفري مفيش بروستاجلاندينز مفيش ليكوتراينز مفيش الباب. هل الكورتيزول انتي انفلاماتوري؟ بالثلاثه دين مفيش بروستاجلاندينز مفيش ليكوتراينز مفيش الباب. هل الكورتيزول يعالج بروك الازمه؟ اشمعنى؟ مفيش دكتورين مفيش الباب بس عيبه ايه بقى؟ السبتيك انسر ورينا الافكس على بعضها على بعض. السلم جريف سليبت مع الانجري يشرب فوسفوليبيد كيتون انزيم يطلع منها ارجونيك اسيد ديسكيتين معظمها يعدي على الفوكس انزيم يطلع من البروستاجلاندينز بوث سنترال وبريفري. البروستاجلاندينز في ناس وحشه مرضيين تعمل العيان الفيبر البيم على البريفري اسينشال فور انفلاميشن والحاجه الثانيه بتنقص السنيرز تمرين بوظ النتيجه. يتبقى قليل من ارجونيك اسيد يعدي على اللايكوكسجينيز انزيم يتحول الى ليكوتراينز وحشه مرضيين تعمل انفلاميشن وبرونكوسباز. من بدل خالص تحت تاثير فوسفوليبيز كيتون انزيم بطلع بلتلت اكتيفيتنج فاكتور يعمل لي انفلاميشن وبرونكوسباز. الاسبرين واخواته ناصر انفلاماتري بيقف عمل الكوكس انزيم بوث سندرو بريفر. يبقى هنقص بروستاجلاندينز بوث سندرو بريفر. هنقص بروستاجلاندينز سنترالي يا ما فيش فيفر انتباريتيك ما فيش بين انرجيتيك بريفري ما فيش انفلاميشن بس ما فيش حمايه على المعده والكليه يعمل عين بيبتيك ألسر رينال كيميا. لما اقفل البوكس باث واي بعمل شيفت لوكس باث واي ليكوتراينز اوحش عين برونكي الازمه. شلت عنهم باراسيتامول اشمعنى؟ الباراسيتامول بيشغل سنترال فقط بس ما كملوش. فالباراسيتامول فقط انتباريتيك انرجيك ملوش بريفرال اكشن. القوي قوي قوي قوي قوي الكورتيزول يطلع لايكو كورتين انهبيتس فوسفوليبيد انزايم بريفرال بس بريفرال فقط. فتلاقي مع الكورتيزول هو مخي بيصنع بروستاجلاندين تصير في بينهم فلمين بينهم اللي هو الفيفر تيجي على البريفري ما فيش الكلام ده كله خالص. يبقى على البريفري قوي جدا انفلاماتري انت بروك الازمه بس يعمل عين فيكتك السر والرينال اسكيميا. اللي جاي بقى ان شاء الله أعطيكم شوية حاجات أخذناها في الأوتا كويس نتذكر بعضنا فيها. حد فاكر يا إخواننا أنواع الكوكس انزيم واحد واثنين وثلاثة. فكر بعضينا واحد فيسيولوجيكال بتاع المعده والكلى. حتى حد فكرني بوكس واحد فيسيولوجيكال بتاع المعده والكلى. الكلية يبقى حلو ولا وحش ولا مال؟ ليه حلو؟ الاكسل نقط اشتغل وعملية الفازون دايلاتيشن اثنين مع انفلاميشن بيشغل مع الانفلاميشن ثلاثة في السي اس فقط بيعمل ايه؟ فيبر وفيجن السؤال بتاعنا الرسول بتاعنا جالنا عيان عنده انفلاميشن ارثرايتس يبقى عايز سيلكتيف فوكس 1 انهبيتور ولا سيلكتيف فوكس 2 انهبيتور ولا سيلكتيف فوكس 3 انهبيتور واحد عنده فيبر او فين يبقى سيلكتيف فوكس 3 انهبيتور طب تاسف بقى ده ما اعرف ان في دواء نون سيلكتيف فوكس انهبيتور انا مستنيك اهو ده ما اعرف ان في دواء نون سيلكتيف فوكس يعني هيبت فوكس واحد واثنين وثلاثة ايه الحلو بتاعه الوحش بتاعه الحلو بتاعه انتي بيرتي انالجيسيك انفلاماتري الوحش بتاعه سيبتك انسر مرينا انفولمنت تأثر كل هذه المجاميع حلوة ولا وحشة في البرونك الأزمة الكوكس انهيبيتورز البريفرال كوكس انهيبيتورز تعالج بتوحش الأزمة ولا ما؟ توحش الأزمة طبعا في فاكر لأنها تمشي توحش ليه؟ بعمل شيف على اللوكس باث زي فبتدي ادور على بالظبط انا بس فهمت ما كانش فاهم اهم نوع عندنا ان شاء الله مجموعه اسمها ستادي سيريز اسبرين يعني ستادي سيريز لو سمحتوا سؤال دائم امتحان ما فيش امتحان فارماكولوجي من القرن الماضي الى هذا القرن لازم في سؤال ستادي سيريز لازم 100% ليه يا اخوانا ما فيش بيت مصري يخلو من الاسبرين اخوان مهم قوي قوي قوي قوي على فكره المصريين بيتعاطوا الاسبرين مش كانوا دواء كانه مكمل غذائي يعني عندنا الاسبرين دواء مكمل غذائي عيلتي كلها كلها كلها كلها كلها يصحى الصبحيه بدنا القهوه واسبرين ليه؟ قال لك هو كده هو كده لما مزاج عايز القهوه والاسبرين مهما اقول له ده حلو وحش من المنزل احفظ معايا سلسلين دي ادرجه الاوكساليسيليك اسيد مصدرها الساليسيليك اسيد بس خلي بالكم نفس الساليسيليك اسيد فيجريتم ماده كاويه ودي مش طبقات الساليسيليك اسيد اللي هو نفسه فيجري اريتم الساليسيليك مجموعتين في مجموعه فور سيستميك يوز ركز قوي ان شاء الله على الاسيتايل الساليسيليك اسيد مهمه قوي قوي قوي الاسيتايل الساليسيليك اسيد اسبرين يعني والاخوات اخدها بعدين ان شاء الله واللوكال يوز فيها ساليسيليك اسيد وعلى اسمها ميثايل ساليسيليت حد اسمع على البيكس وبوفاز نمع حاجات زي دي حاجه زيتيه وليها رائحه مميزه قوي قوي دي ريحه ميثايل ساليسيليت بتاع ميثايل ساليسيليت بيكس وبوفاز والنمر حاجه كلها ولازقه اللي بحطها جدا فيها ميثايل ساليسيليت بعد حضراتكم بقى اللي مطلوب مننا بقى انه نمشي بقى ان شاء الله هتكلم على الجينيتكس اوف سيليسيليك اسبرين ذا وسايل سيليسيليك اسيد هقول كلامه ده كمل ورايا اسبرين يمتص اورالي مين يفسر مين يفسر اسبرين يمتص اسرع من المعده بس اكتر من الامعاء فحد يفسر ليه اسبرين تص اسرع من المعده انما اكثر من المعده مين يفضل اسرع عشان ال اتش دي ال اسرع من المعده لماذا عشان اسيدك ميديم عشان هو اسيد والمعده اسيد يبقى نون ايونايزد ليبيد سوليبل عيب المعده نارو سيفتي مارجن وده الامتداد بتاعها قليل يروح الامعاء يبتدي يتعين امتصه بطيء بس تعرف الامعاء 8 ساعات والسيرفس اريا ألف ضعف السمك. بدأ يعوض الجزء بتاع الامتصاص بتتقى من الايه؟ من الامعاء. يتوزع على اوبر ذا بودي، طبعا هيعمل ضد برين بارير. وانس الاسبرين اسيتايل ساليسيليك اسيد يخش على الدم او التيشو يطلع منه ساليسيليك اسيد. في حد هيعاقب ان شاء الله. وانس اسبرين دخل على المعده الدم او التيشوز طلع منه ساليسيليك اسيد يحتل مقاعد البلازما بروتينز. يحتل مقاعد البلازما بروتينز. هايلي باوند بلازما بروتينز. الحديث امام الله كده هو دخل علينا بطاريه واحتلوا هذا المدرج مقاعد هذا المدرج. هنمشي يا دكتور الله يا ريت يعني. ويل ديسبليس الادرج بيل ديسبليس بشكل بزياده. يعني اسبرين بيزق الورفرين. يعني لو عيان واخد ورفرين واخد اسبرين هل يحصل له هيموريدج ولا ترومبوزز ولا ماذا؟ ليه هيموريدج؟ ورفرين هيشتغل اكتر. غير اسبرين يحتل مقاعد البريدوبروتين ده الفريشر بالزياده. يروح بعديها على الديب 1 المحصله في الموضوع محصله كونجوجيشن ويز بروكينيك اسيد. اند جلايسين ويتحول الى inactive salicylic acid. inactive salicylic acid قليل من يحصل اوكسيديشن الى active جينيتيك acid. الله يبقى salicylic acid معظم تحول الى salicylic acid inactive. قليل تحول الى active جينيتيك acid. الثلاثة acid مين ثلاثة acid دول؟ سلسليوريك جنتسك يفرزه في اليورين. السؤال بتاعنا ازاي اقطع افراز السلسليت في اليورين؟ هل اعمل سيتيفيكيشن ولا الكالينايزيشن؟ الكالينايزيشن الايهاب وباسبرين نفسه لو اسطايل سلسليك اسيد ربع ساعه زي ربع ساعه فمع بعضينا. وانس اسبرين دخل على البلد يكسر الى سلسليك اسيد. ارجع من قليل. لما نفس سلسليك اسيد اتس بي اه تقريبا 2 تو 3 اورز. هنا بقى عايز حد يفوزني. الحول ده ليه عنوان. لما ادي اسبرين في جرعه صغيره ليبر راح هيعمل له كونجيجيشن. اخذت اسبرين ليبر سرع الكونجيجيشن. اخذت اسبرين ليبر يسرع الكونجيجيشن. خلاص سبرين ليبر يبطا الكونجيجيشن. عندما يكون الكينيتيك ماشي مع البلازما كونسنتريشن هذه العلاقه اسمها ايه؟ فيرست اوردر كينيتيك. وما دام الجسم بيسرع الميتابوليزم مع كونسنتريشن يبقى الصيام سهل. عند جرعه معينه اللي هي 15 اورس اسبرين 15 قرص اسبرين. حاول تشوف القرص تلت جرام. القرص الواحد تلت جرام يبقى 15 قرص اسبرين كم جرام؟ 5 جرام. 5 جرام يا دكتور. كم جرام؟ 5. عند ال 5 جرام عملنا ساتيوريشن اوف ليفر انزايم. الان بقى لو ادي العيان مور اسبرين هل ليبر هيسرع ميتابوليزمي؟ ادي مور اسبرين، هل يسرع؟ انقص حبه، هل هيبطل؟ ابدا. هذه العصا اسمها ايه بقى؟ زيرو اوردر. هنا بقى مشكله ايه بقى؟ لما ادي اسبرين كميه كبيره قوي الجسم هيكسر حبه وحبه يتراكموا بس يخف يطول معانا. يبقى اسبرين في سمول دوز في صدى كينيتيك ودارج دوز زيرو اوردر كينيتيك. كمل بكره بقى ان شاء الله.